يقول: هل تجوز صلاة الرجل وهو مغمض لعينيه؟ وهل يجوز السجود والعمامة على الناصية؟ لا بأس يصلي ولو أغمض عينيه، لكن السنة فتحهما، والصلاة صحيحة لو أغمض عينيه ويصلي ما يضر، لا حرج في ذلك. وكذلك العمامة لو كان رأسه مكشوف والعمامة على كتفه لا يضره، إنما السنة يأخذ الزينة. يا بني آدم خذوا زينة عند كل مسجد، فإذا صلى مع الناس بجسم ملابسهم في مساجدهم يكون أفضل، حتى لا يلفت النظر يقول لماذا، يكون يصلي مثل الناس أفضل، يأخذ زينة مثل الناس. أما في البيت فالأمر واسع، عليه يصلي في الإزار والرداء، فلو صلى مكشوف الرأس لا حرج، لكن إذا كان مع الناس يصلي مثل لباس الناس، لا يفعل شهرة يقول الناس لماذا لماذا لماذا. نعم، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.